تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. ما الضابط مع المخطئ والمكره والناسي؟ فأجاب سماحته: النسيان لا يؤاخذ عليه في العبادات مثلا أو في الأشياء، لأن النبي قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويوم الحج قاله رجل: لم أشعر أو نسيت فحلقت قد أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. المكره لا يؤاخذ، إذا كان الإكراه مما يمكن إكراه فيه فإنه لا يؤاخذ بالإكراه إذا علم الله ذلك منه. قال الله جل وعلا: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المخطئ إذا أخطأ على قسمين، هناك خطأ يمنع الإثم لا يسقط التبعات، فالمؤمن إذا قتل من خطأ سقط إثم العدوان عنه، لكن وجبت عليه الدية ووجبت عليه كفارة. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فأتبع رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا يصدقوا. فلا بد في قتل الخطأ من الدية والكفارة عتق رقبة، فإن عدم صام شهرين متابعين، لكنه يسقط عنه إثم القتل، لأن قتل العمد العدوان مرتب عليه أعظم وعيد. فالقاتل خطأ يسقط عنه الإثم إذا كان مخطئا، لكن عليه الكفارة وعليه الدية. فالأخطاء في الأفعال يرفع الإثم فقط، لكنه لا يعذر بذلك. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.